رح نبدأ معكم فقراتنا مستمعينا، ودائما وكل أربعاء بتمام الساعة الواحدة فقراتنا بتبدأ مع الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي. نصر مدوي قطع رؤوس الأفاعي الإرهابية حول دمشق وطحن إرهاب حجرهم الأسود حتى أصبح غبارا في مهب الريح وهباء منثورا تحت أقدام أبطالنا أبطال جيشنا الأشاوس. انتصار جديد يضاف إلى انتصارات وإنجازات الميدان دمشق، وبعد سنواتها العجاف يرق فيها ويزهر الياسمين على أبوابها السبعة. تحية لأبطال الجيش العربي السوري ولدمشق القلب من سنديان الساحل وروح كل شرفاء الوطن. مستمعينا دعونا سوية نرحب بضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور تركي الحسن، يسعد لي أوقاتك. أهلا وسهلا، رمضان كريم ينعاد عليك يا رب على الجميع إن شاء الله. سيادة العميد الدكتور تركي، يعني دمشق ومحيطها مناطق آمنة بالكامل، داعش تم دعسه في الحجر الأسود، لو نتحدث عن أهمية تحرير هذه الجغرافيا من الإرهاب والانتهاء بشكل تقريبي من المعارك مع الوكلاء. تقديري أن مرحلة انتهاء المعارك حول دمشق كنا نتوقعه منذ بدأت معركة الغوطة أنه سيكون سريعا. نعم. وبالتالي لابد كما جرى بطبيعة الحال وكما كانت هي النتائج قد حسمت لصالح الجيش، أعتقد أن القراءة الأولية لهذه النتائج تقتضي منا أن نعود إلى الخلف قليلا. لأن عام 2017 طيب عام 2017 حتى الآن كان هو عام إنجازات. معروف أنه بفضل أو من خلال مخرجات السنة أربعة أننا وزعنا أو كان هناك أربعة مناطق خفض تصعيد التوتر. إحداها كانت غوطة دمشق. وعندما تم الإنجاز الكبير في تحرير الغوطة الشرقية ومن تداعياتها ذهبنا باتجاه القلمون ثم شمال حمص، أيضا كان لابد أن تنتهي البؤرة الإرهابية المتواجدة في جنوب دمشق. ما هي النتائج الأساسية أو المسجلة يمكن أن نقول في هذا الموضوع؟ نستطيع أن نقول أننا أنجزنا جنوب دمشق ولها ثلاث نتائج هامة. النتيجة الأولى هي عبارة عن إنهاء البؤرة الإرهابية في منطقة الحجر الأسود والمخيم والتي هي تقع إلى جوار دمشق، التي شكلت تهديدا جديا في استهداف المدينة من خلال القذائف فاتت فصائل المدينة حتى الأيام الأخيرة. صحيح. هذا أولا. ثانيا هذه المسألة أدت إلى إنهاء البؤرة الإرهابية في هذه المنطقة والتي كانت هي في حذاء مدينة دمشق وتتصل مباشرة بالجغرافيا في القدم وتتصل أيضا بالزاهرة ومنطقة التضامن والميدان، وبالتالي زال هذا التهديد المباشر. ثلاثي هذا التهديد كان يطال للتراب الدولي الزاهد إلى درعا، يعني سواء كان القديم أو الجديد والذي كان يؤثر على حركة الناس وعلى حركة تجارية في هذه المنطقة ويشكل عائقا كبيرا أمام حركة الناس، يعني سواء كان من خلال استهدافهم برصاص القنص أو القذائف أو حتى الحواجز الجيش المضطرة لأن تقوم بواجباته. صحيح. نعم. إذن نحن النقطة الرابعة أن زال تهديد أخطر الفصائل في التصنيف وهو عبارة عن تنظيم داعش الذي كان الأشد ضراوة وشراسة في القتال في مختلف المناطق. إذن نحن نقاط مهمة ذكرتها دكتور. نعم نقاط مهمة ذكرتها، هذه النقاط الأربعة. نعم. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة. أن دمشق آمنة مطمئنة بأهلها وبأسواقها وبنشاطها التجاري وهي العاصمة السياسية التي كانت مهددة طيلة 6 سنوات أو أكثر من 6 سنوات. نعم. معروف أن الحجر الأسود اختطف منذ تموز عام 2012 والمخيم منذ كانون أول عام 2012. نعم. إذن نحن أمام مرحلة جديدة أن نستعيد هذه الجغرافيا إلى دمشق أو إلى كنك الدولة. نعم. والآن أصبحت العاصمة أقرب تهديد لها هو من اتجاه الجولان، يعني أقصد أقرب مسافة لها حوالي أكثر من 60 كيلومتر. صحيح. وهذه لها تداعيات كبيرة للمستقبل، سوف نلحظ نتائجها في الأيام القادمة. نعم دكتور تركي، يعني لو أردنا توصيف الحرب في سوريا لوجدنا أنها باتت تحمل مقياسين أو شكلين في يعني من الحرب على سوريا، حرب مع المجاميع الإرهابية والوكلاء هي ما تم الانتهاء منه بشكل تقريبي، أما الشكل الآخر فهو حرب مع الأصلاء، مع الجيوش المحتلة للأراضي السورية. ما إمكانية أن يعني انتقال الحرب مع المعتدي بشكل حروب مفتوحة، يعني أقصد مع الأمريكي مع التركي مع الفرنسي، هل سيقود هذا الواقع إلى صدام حتمي مع المعتدين؟ ما الرؤية البعيدة والاستراتيجية لهذا الواقع؟ لم تخطئ القيادة السورية والدولة السورية، ونحن أيضا في تحليلاتنا لم نخطئ أن الهدف الأساسي من الحرب التي شنت علينا هي خدمة لإسرائيل. وكنا ندرك جيدا أن هذه المجاميع الإرهابية هي عبارة عن جيوش برية لمشروع خارجي تقوده الولايات المتحدة، ينضوي تحته الغرب بالكامل، بريطانيا وفرنسا أيضا والإقليم، يعني تركيا بالدرجة الأساس ودول الخليج. وبالتالي كان هناك توزيع للأدوار، يعني هناك صاحب مشروع وهو الذي خطط لهذا الحرب، وهو الذي أيضا دفع وجند كل شيء من أجل هذه الحرب من الجيل الرابع، وهناك وكلاء أوكل المهمة التنفيذية لمجموعة من الدول. في البدء بدء العدوان كان او بدء الحرب كنا نقول ان هناك استهداف تقوده فرنسا، يعني كانت تتصدر الواجهه فرنسا، وكانت تتصدر الواجهه الاقليميه تركيا وقطر. ثم فيما بعد ظهرت كل الادوار، ما كنا نجهد لان نثبته للعالم ان هناك مشروع كبير تنخرط فيه هذه الدول، سواء كانت الغرب أو الإقليم. لم نعد نحتاجه الآن لأنه ظهرت كل الأدوار وكانوا باقي يتفاخرون وحتى يفتحون بعضهم البعض في دور كل منهم. والعامل الثالث هو عامل الأدوات، سواء كانوا محليين أو من الخارج. وبالتالي عندما قامت الجيش واستطاعت الدولة السورية أن تصمد لسبع سنوات، والجيش استطاع أن يحرر هذه المساحات الواسعة، بتنا على 70% من مساحة سوريا في يد تحت سلطة الدولة، إذن كان عجز الوكلاء وعجزت الأدوات عن القيام بالمهمة، رغم أنهم لم يقصروا فيما قاموا به. فكان لابد من إطلالة الأصيل برأسه لأنه صاحب المشروع، وبالتالي لا يمكن أن يسلم بسهولة بالهزيمة. ولذلك وجدنا أن هناك استهدافات متعددة، سواء كانت إسرائيلية أو حتى أمريكية مباشرة، أو العدوان الثلاثي الذي أطلت فيه أو الذي شاركت فيه بريطانيا أو إلى طبعا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وبالتالي نعم، نحن قد نجد أنفسنا في مواجهة مباشرة مع صاحب المشروع، أي مع الأصلاء. هذا الأمر جرى أكثر من مرة واستهدفنا أكثر من مرة، ولكن نحن أمام استحقاقات عندما نقضي على المجموعات الإرهابية وهي الأدوات التي تحاول أو يحاول أصحاب المشروع حتى الآن الاستثمار فيهم، ودفع هذه المجموعات وتجنيدها والشد عليها كما نقول، وبنفس الوقت إعادة إحيائها من جديد. نعم، يعني نود أن نناقش معك ملفات ولكن إن شاء الله الوقت يسعفنا. خليني يعني بعجال نحكي عن زيارة الأخيرة للرئيس الأسد إلى سوتشي ولقائه بوتين، يعني أكد على متانة وصلابة حلف محاربة الإرهاب ودفع بعجلة المسار السياسي إلى الأمام على أساس سوتشي وأستنا. أهمية هذه الزيارة وتوقيتها وموافقة الرئيس الأسد على تسمية الوفود لمناقشة الدستور الجديد لسوريا، أهمية هذه الخطوة أيضا، هل هي إضافة لورقة قوية لهذا الحلف الذي تقوده روسيا ضد أمريكا وشركائها في الحرب على سوريا؟ الحرب التي شنت علينا هي حرب بالإكراه، يعني فرضت علينا فرضا ولم يكن، وحاولت الدولة السورية أن تتجنبها وبنفس الوقت أن تسعى ما أمكنها لأن تتجنب هذه الحرب وألا تخوضها، ولكن كان لابد من خوضها استنادا للمعطيات التي جرت واستنادا للمشروع وما يستهدف. الحرب بطبيعة الحال عندما فرضت ليست الحرب بالنسبة للدولة السورية هي هدف، هي عبارة عن أداة من أجل الحفاظ على الوحدة السورية وعلى سوريا وعلى دورها وعلى شعبها وعلى قواتها المسلحة وكل شيء. إذن نحن عندما نتحول في معركة سارت بعدة مسارات مختلفة لا ننكر أننا خسرنا جغرافيا واسعة والآن نستعيد هذه الجغرافيا. عندما يتحدث الميدان ويفرض سيطرته على المجموعات الإرهابية وهذه الجيوش الغازية، إذن لابد ليست تنبقى إلى حرب إلى ما شاء الله أو إلى النهاية أو إلى الأبد. إذن هناك شيء كنا نسير عليه على قواعد ثابتة، السياسة السورية طالما تجنبت الحرب وفرضت عليها وقد خابتها ونجحت فيها الدولة السورية، وبالتالي لابد أيضا من أن نتجه باتجاه تسوية. ركائز السياسة السورية قلتها وأقولها الآن معك هي ثلاث ركائز. الركيزة الأولى هي ركيزة الميدان، أي عمل القوات المسلحة وما تحققه من إنجازات في بسط السيطرة واستعادتها إلى كنف الدولة، وهذا الأمر يتحول إلى استثمار سياسي في النتيجة. والمبدأ الثاني الذي قامت عليه ركائز السياسة السورية أيضا هو إجراء التسويات. وأعتقد أن هذه المثلة منذ عام 2014 أعطت نتائج هامة. طبعا هو بفضل الميدان أولا، ثم تأتي هذه السياسة، سياسة التسويات التي تتبعها الدولة السورية، وهذا يعني فيما يعني أننا نحرر جغرافيا واسعة وبنفس الوقت نلقي عن كاهل القوات المسلحة معارك قادمة في هذه التسويات، وقد أنتجت نتائج هامة خلال السنوات الأربع الماضية. يعني اليوم النقطة الثالثة والركيزة الثالثة هي التسويات أو العمل السياسي والدبلوماسي. لم نترك زاوية أو حوار إلا وسلكناه من أجل أن نصل إلى تسوية وأن نوقف الحرب، وبالتالي كان هدف الدولة إيقاف الحرب. إذا كانت المسارات السياسية ستؤدي إلى إيقاف الحرب فالدولة السورية ستسارع بطبيعة الحال، وهي كما ننطق عليها أم الصبي، لأن توقف النار وبنفس الوقت نذهب باتجاه التسويات. من هذا المنطلق كانت أستنا، ومن هذا المنطلق كان جنيف، ومن هذا المنطلق أيضا سوتشي. ولقاء سوتشي هذا الذي جرى بين السيد الرئيس بشار الأسد ورئيس بوتين هو تتويج وثمرة للسياسة السورية على المحاور الثلاثة، وبنفس الوقت استكمال للقاء سوتشي الذي جرى بين الرئيسين في شهر تشرين الثاني الماضي. إذن أنا أقول أننا نحن في تشرين الأول الماضي، نحن أمام تشرين الأول الماضي، وإذا نحن أمام استكمال للعمل، وبالتالي بعد أن سيطرت الدولة على هذه المساحة لابد أن تبحث بين الرئيسين وهما يشتركان في يعني بلدان يشتركان في محور مكافحة الإرهاب، لابد أن التركيز على التسوية القادمة وإطلاق العملية السياسية. لا يهمنا يعني إن قلنا سواء كانت في سوتشي أو في أستنا أو حتى في جنيف، وقدم السيد الرئيس لموافقته للرئيس بوتين من أجل المشروع السياسي، وهو أول فقرة يعني الذي كان أو هي من نتائج سوتشي الأول، يعني إطلاق العملية في قراءة الدستور من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة السورية وما يسمى المعارضة الذي نطلق عليهم المعارضة، وهذه العملية الآن شرع في هذه إسراع في إطلاق أو إعطاء الأسماء أو لائحة الأسماء للفريق الحكومي الذي سيشترك في إعادة قراءة الدستور من جديد. وأعتقد أن هذه قضية مهمة جدا. نعم، بنفس السياق دكتور، يعني الرئيس بوتين وأثناء استقباله للرئيس الأسد أكد على ضرورة وحتمية خروج الجيوش المعتدية من سوريا. هذا كلام في السياسة بغاية الأهمية، لن يتكلم به شخص كالرئيس بوتين بعبثية. برأيك هل بدأت روسيا تحاصر أمريكا بما يخص وجودها في سوريا؟ هل روسيا تبدو أنها ذاهبة إلى النهاية في موضوع مقاومة الوجود الأمريكي في سوريا؟ دعيني أقول أن من النهاية، نعم، أن مقاومة الوجود الأمريكي تقع على عاتق السوريين، نعم، بالدرجة الأولى. نعم، نعم، لدينا حلفاء وأصدقاء، هذا أمر مؤكد بطبيعة الحال. نعم. وإطلاق العملية، يعني إطلاق هذا التصريح الروسي، نعم، للأصدقاء الروس، تلقفه الإعلام وكل بدأ يفسره على هواه. نعم. وكل يخطب ود ليلى على يراها كما يشاء. بعضهم ذهب مباشرة لأن يقول أن هذا يعني خروج إيران من الأراضي السورية، وهو دعوة إلى إيران، يعني فيما يعني هذا الكلام تم تفسيره فيما بعد من خلال هناك تسريبات دكتور، تصريح روسي. نعم، هناك تسريبات بأن أمريكا أبلغت روسيا بالجاهزية للانسحاب، ولكن هذه ولكن ماذا يوجد بين طياتها؟ هل هي شروط أم تهدئة؟ لا، ليست شروط وليست تهدئة، لكن تريد أن تستثمر. نعم. الولايات المتحدة تشعر، نعم، أن مسار الأحداث في سوريا سيخرجها بشكل كلي، وبالتالي هي تريد أن تستثمر وتقول أنني أشارك. ما هو الاستثمار الذي يمكن أن تحققه الولايات المتحدة؟ نعم. أعتقد أنه وضح من خلال تصريح بامبيو. نعم. حول الشروط على إيران، صحيح، 12 شروط 12، نعم، شروط 12، نعم، في الحد الأدنى تستطيع أن تقول أنني سخرجت وأخرجت إيران من سوريا. نعم. هناك اتفاق غربي، نعم، خليجي، نعم، على إضعاف الدور الإيراني، نعم، ليس فقط في سوريا، نعم، في كل المنطقة، أو تحجيم إيران كما يقولون، نعم، أن تبقى إيران داخل إيران. نعم. وهذا الاتفاق يقولون القضاء طبعا بالاشتراك مع إسرائيل، القضاء نهائيا على الوجود الإيراني في سوريا، وإذا لن يمكن القضاء النهائي فليكن أضعاف الوجود الإيراني في سوريا. نعم. هذه جزء يعني، لكن الأمريكية هي جزء من هذا يعني التوجه الأمريكي لهذا المشروع، وبالتالي نحن أجبنا والروس أجابوا حول هذا الموضوع. مقصود بهذا برحيل القوات الأجنبية هي قوات التي نسميها نحن احتلال. نعم. ليس لأحد أن يقول من نصنف هو احتلال. نعم. ومن هو صديق. نعم. نعم. من كان إلى جانب الشعب السوري والحكومة السورية لا يمكن أن يصنف على أنه قوات احتلال. نعم. ونحن وثقنا منذ اللحظة الأولى أن الوجود الأمريكي هو وجود احتلالي، قوات احتلال، والوجود التركي هو قوات احتلال، ومن معهم هم عبارة عن قوات احتلال، وبالتالي نحن من سنوصف من ينسحب ومن لا ينسحب. صحيح، يعني كنا نتحدث عن يعني ما صرح به مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي والشروط 12 ضد إيران، يعني وهدد بأشد العقوبات. أي مشهد سيكون عليه الشرق الأوسط في الحقبة المقبلة، وما هي الأوراق التي يمكن أن تستخدمها طهران في مواجهة الرؤوس الساخنة وصقور الحرب الأمريكية التي تقود المنطقة إلى المجهول؟ لا شك أن الوضع في المنطقة ليس سهلا. الولايات المتحدة تدرك أن المنطقة تتفلت من يدها، وبالتالي ليس من السهل أن تسلم بهذه السهولة. وترى أن إذا كانت سوريا لم تستطع، أو إذا كانت الولايات المتحدة لم تستطع أن تسقط الدولة السورية، فالآن تريد أن تقول أن من عوامل قوة الدولة السورية هي روسيا أولا وإيران ثانيا، يعني من حيث المبدأ في المشاركة في مقاومة الإرهاب. ولكن الأخوة الإيرانيون هم حلفاء في محور آخر، نحن حلفاء في محور مقاومة، هناك حلفان تشترك بهما سوريا. نعم. والحلف الأول وإيران أيضا بنفس الوقت. نعم. الحلف الأول هو حلف المقاومة، وهذا الحلف متشكل منذ فترة سابقة. نعم. الحلف الثاني هو حلف مكافحة الإرهاب، يشترك إلى جانب حلف المقاومة في هذا الموضوع روسيا وحتى الصين ومختلف دول العالم، دول البريكس. وبالتالي أنا أقول التهديدات الأمريكية التي أو ورقة الإملاء، الشروط الأمريكية للإملاء على إيران سلفا مرفوضة، لأنه هذا الأمر من خلال عرض هذه البنود 12 نعم. لم تستطع الولايات المتحدة أن تحقق أي شرط منها نعم. كيف الآن بتصريح نعم. أو بمحاولة تصريح أو بمثلة عقوبات وإيران تعودت على العقوبات منذ عام 1979 لأن ترهن وتحقق المكاسب السياسية نعم. من خلال إعلان إدارة ترامب نعم. أعتقد أن المحشور في هذه الزاوية طبعا الكل محشور ولكن المحشور أكثر هي الولايات المتحدة فيما ذهبت إليه. نعم، وأيضا المهللون لخطاب بامبيو كإسرائيل وعربان الخليج والخليج يعني وسائل إعلامية إسرائيلية أيضا أكدت أنه كلام وزير الخارجية أمريكا كما لو أنه كتب في مكتب نتنياهو. يعني للأسف هذا التصريح وهذه الكلمات دكتور. يعني اليوم ونتحدث عن هذه الشروط الـ 12، روسيا أكدت على أن انسحاب أمريكا سيزيد الأمور تعقيدا وسوءا. ما هي انعكاسات هذا التصعيد ضد إيران وعلى الساحة السورية بالتحديد؟ أنا ذكرت الآن ما هو الهدف. نعم. لأنه قبل إعلان الرئيس ترامب انسحابه من الاتفاق النووي وهذه التصريحات الأخيرة أو الخطاب الأخير لوزير خارجية، كان هناك زيارة لمحمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، وأنا ذاك أعلنت الولايات المتحدة أو لقنته كما نقول أن الأسد باقي وسقوط الدولة السورية مستحيل، وبالتالي عليكم أن تتعاملوا مع هذه القضية. ولكن هذه كمان لكن سنذهب باتجاه إنهاء الدور الإيراني إن أمكن واتفاق مع إسرائيل، أو كما قلت إضعاف هذا الدور. هل يمكن أن يتحقق ذلك؟ هذا الأمر ليس مرهونا بإرادة الولايات المتحدة ومن يصطنع، سواء كانوا من العرب أو حتى في إسرائيل. نحن قاومنا حرب لسبع سنوات، قاومنا حرب حقيقية وجدية استهدفتنا بشكل كامل لسبع سنوات. نستطيع أن نستمر في المقاومة، ولن ينهار هذا التحالف نهائيا، ولن تستطيع الولايات المتحدة فرض إرادتها السياسية على المنطقة. إذا كانت هي يعني تستطيع بالنسبة لبعض الدول التي تتماهى مع الدور الأمريكي، أعتقد المقاومة وحلت مكافحة الإرهاب لن يقبل بذلك. نعم، يعني الدور الأوروبي من حيث الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، هل يستطيع الأوروبيون الخروج من تحت العباءة الأمريكية والانفراد بالحفاظ على مصالحهم؟ يعني السفير الأمريكي من برلين صرح على جميع الشركات الألمانية والأوروبية الخروج بسرعة من إيران. أعتقد أن الرهان الإيراني الآن يقوم على كسب الحجة، يعني بمعنى آخر سيترك فسحة زمنية ليست طويلة للأوروبيين أن يخططوا السياسة التي يرغبونها. تأمل إيران أن لا تنسحب هذه الدول من الاتفاق، وبالتالي نجح هذا الأمر تكون الكرة في الملعب الأمريكي وليست في الملعب الإيراني. وإن فشلت وعادت أوروبا أدراجها لأن تنكفئ عن الاتفاق وتقع تحت المظلة الأمريكية والتهديدات الأمريكية، أعتقد أن هناك أيضا هناك حديث آخر، يصبح إيران يمكن أن تنسحب من الاتفاق ويصبح لاغيا ونعود إلى نقطة الصفر. الآن وفق ما يجري وفق الإعلانات هناك تردد في الموقف الأوروبي، لأن أوروبا ليست مجمعة يعني على هذه القضية. أقصد من ذلك يعني لفتني منذ اللحظات الأولى عندما أعلنت الولايات المتحدة وزير الخزانة الأمريكي العقوبات إعادة فرض العقوبات، شركة توتال الفرنسية التي تعمل في مجال النفط في إيران أعلنت أنها ستغادر إيران. أعلنت أنها ستغادر إيران. إذن هذا رضوخ، وهي قد أعلنت الشركة قبل أن تعلن الحكومة. إذن هناك شركات وهناك أيضا أدوار سياسية تتماهى مع الدور الأمريكي. الآن علينا أن ننتظر، هل تستطيع أوروبا أن تثبت لمرة واحدة أنها قادرة على الخروج من الإرادة الأمريكية؟ نحن ندرك ما هي حجم العلاقة وما هو حجم العلاقة بين أوروبا وبين الولايات المتحدة، وندرك أن الإدارة الأمريكية المتعاقبة كانت تملي على أوروبا سياساتها. لندع هذا للزمن القادم ولن يطول حتى يتبين. مع أنني أجد أنه إذا استطاعت أوروبا أن تبقى محافظة على موقفها فأنها تكون قد كسبت لنفسها، وبنفس الوقت تكون السياسة الإيرانية قد حققت مكسبا كبيرا. نعم. بالختام ما دكتور استذكر ما قاله بومبيو إلى الدول التابعة لهم والتي يجب أن تلحق بركب هذه العقوبات، أقول لهؤلاء الأقزام الذين يدورون في الفلك الأمريكي بتبعية بلهاء لن تقودهم إلا إلى الخراب، أما أنا لكم بالكف عن الصلاة للإله الأمريكي في محراب الصهيونية. بختام حديثي معك كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور تركي الحسن، يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك. شكرا، يعطيك العافية. روش بلادي ما بتنعد وشمسة ما حد بيرتها، المفكر حاله فرعان أمرو عم يمشي هالكون، لو جرب يدفر عن هون نكسر إيدو لو مدى، المفكر حاله فرعان أمرو عم يمشي هالكون، لو جرب يدفر عن هون نكسر إيدو.